السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع هذه السورة العظيمة، سورة الحشر، وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. وذكرنا أن العلماء رحمة الله عليهم في معنى الذين من قبلهم أقوالا، قال ابن عباس: هم قينقاع وهم طائفة من اليهود، قال: وكانوا قبل بني النضير، وقال مجاهد أو قال قتادة: يعني بهم بني النضير، كمثل الذين من قبلهم قريبا، أي مثل هؤلاء كمثل بني النضير وما حصل لهم من خداع المنافقين لهم وتغريرهم بهم ونزولهم تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم أو تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم. وقال مجاهد: يعني بهم قريش وما حصل لهم يوم بدر، كمثل الذين من قبلهم قريبا، أي كما حصل لقريش من قبل من هزيمة النكراء بعد أن أعجبوا بقوتهم وغرر بهم. وقال آخرون: يعني بهم كل من نكر الله بهم من الأقوام السابقة ممن عتوا عن أمر ربهم أو على أمر ربهم. والعبرة بعموم اللفظ: كمثل الذين من قبلهم قريبا، فحال هؤلاء المنافقين الذين غرروا بأصحابهم من أهل اليهود من أهل الكتاب من اليهود، أنهم قالوا لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، وإن قوتلتم لننصرنكم، ثم أخلفوا الوعد ولم يقاتلوا معهم ولم يخرجوا معهم ولم ينصروهم، فمثلهم كمثل هؤلاء ممن غرر بهم أصحابهم من المنافقين وقالوا لهم: لا تخرجوا، سننصركم ونخرج معكم. ثم قال سبحانه: ذاقوا وبال أمرهم، أي عاقبة أمرهم ومآله، ولهم عذاب أليم. ذاقوا ما ذاقوا نتيجة أمرهم ونتيجة خيانتهم ونتيجة تعاهدهم وغدرهم في الدنيا، وسينالون عذابا أليما يوم القيامة، ولهم عذاب أليم. ثم قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ف فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مثل هؤلاء الذين وعدهم إخوانهم من المنافقين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك. لأن المنافقين ماذا قالوا لليهود؟ قالوا لهم لا تخرجوا مع لا قالوا لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم. المنافقون قالوا لليهود من أهل الكتاب لا نطيع فيكم أو في شأنكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنكون معكم ونقاتل معكم وننصركم إلى غير ذلك. فلما جد الجد وقامت الحرب ماذا؟ نكصوا على عقابها وولوا وهم مدبرون ولم يخرجوا مع اليهود، فقد خدعوهم وغرروا بهم. كذلك الشيطان، مثل هؤلاء كمثل الشيطان، ماذا فعل؟ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وذكر المفسرون منهم الطبري وابن كثير والقرطبي وغير واحد في هذه الآية أو في تفسير هذه الآية قصة من قصص بني إسرائيل أو من عباد بني إسرائيل، أن عابدا اسمه برصيصة كان في صومعته وكان معروفا عند القوم باجتهاده وعبادته، وكان في القرية 3 إخوة ولهم أخت في غاية الحسن والجمال، وأرادوا السفر فلم يجدوا من يأمنوه على أختهم، فتشاوروا واتفقوا على أنه لا يوجد أوثق وآمن من هذا العابد، فذهبوا إليه وطلبوا منه ذلك فأبى ورفض، فعادوا وكرروا عليه الأمر حتى اتفقوا معه على أن يبنوا بجانب صومعته بيتا لها، وإنما تكون في حفظه وأمانه فلا يطلع عليها ولا يراها، فقبل بذلك. وهكذا الأيام، وجاءه الشيطان وتصور له في صورة شيخ كبير أو شيء من هذا، وأخذ يصفه بالمدح أو بالصدق والثناء، بالصدق والأمانة والخوف وغير ذلك، وأنه عليه أن يتعاهد هذه المرأة بالطعام ونحوها، فكان يضع الطعام عند بابه ثم يصعد وتأتي هي وتأخذ الطعام. وشيئا فشيئا جاءه وقال له إنه لمن حسن الخير ومن الزيادة فيه أن تأخذ إليها الطعام واتركه عند الباب وارجع ولا تدخل. فأخذ بهذا وصار يأخذ الطعام إلى باب دارها ويرجع ويصعد إلى صومعته، فتفتح الباب هي وتأخذ الطعام. ثم شيئا فشيئا فقال له هل لا طرقت الباب حتى تنبه إلى هذا؟ وشيئا فشيئا هل لا كلمتها وآنستها حتى لا تمل ولا تضجر؟ فإنها لم تكلم أحدا. فوقع الكلام. وشيئا فشيئا أشار عليه أن يدخل إلى البيت حتى لا يتهمهما أحد، فلا يتهم المرأة بأنها كذا وكذا فيسد ألسنة الناس عنها، فصار يدخل إليها إلى البيت. وهكذا حتى واقعها وزنى بها وحملت منه، ثم قال له قد افتضحت يا أيها العبد، والناس لو علموا تركوك وهجروك وقتلوك، ما عليك إلا أن تقتلها وابنها وتعمي عن أخبارهما. فإذا جاء إخوتها فقل لهم قد ماتت وإنهم سيصدقونك. فقتلها وابنها ودفنها في مكان في البيت أو خارج البيت، والقصة مروية بعدة روايات، هذا مجملها. فجاء إخوتها وسألوه عن أختهم فقال ماتت والسلام، وهذا قبرها لتزوروه. وهكذا تصور الشيطان لإخوتها وقال لهم في المنام، إنها كان يأتي إليهم في المنام ويقول لهم إن هذا العابد قد وقع على أختكم وزنى بها وقتلها وابنها في المكان الفلاني. الإخوة الثلاثة رأوا المنام واحدا في الصباح، قص بعض هذه القصة أو كلهم كان يكذب هذا المنام ثقة في هذا العابد، فقص أحدهم على الآخر هذه القصة فقال رأيت مثل ذلك، وقال الآخر رأيت مثل ذلك، وهكذا تكررت الرؤيا مرة أخرى. فقالوا لنتثبت من الأمر، وذهبوا إلى القبر فوجدوا أن أختهم قد قتلت أو ذبحت مع ابنها. فقام الناس إليه وهدموا صومعته وحملوه إلى ملكه بعد أن شتموه وسبوه وغير ذلك مما يكون في هذا الأمر. فأخذ ليقتل، فجاءه الشيطان فيه وقال له أنا الذي جئتك وقلت لك ووسوست إليك وإلى غير ذلك، إن تطعني الآن أنجيك. فقال وما أطيعك؟ قال أن تسجد لي سجدة. فسجد وتركه وقال إني أخاف الله رب العالمين. هذه قصة ذكرها علماء التفسير في كتب التفسير، وهي ليست طبعا سببا لنزول هذه الآية، وإنما تكون مثالا كما قال ابن كثير وغيره، تكون هذه الآية مثالا عن هذه القصة وغيرها كثير. فمثل هؤلاء في التغرير بإخوانهم من أهل الكتاب من الكفار كمثل الشيطان إذ غرر بالعبد حتى إذا وقع فيما وقع من كفر بالله وحياد عن دين الله تبرأ منه، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. والشيطان يدعو العباد إلى الكفر ويدعوهم إلى الشرك بالله وإلى البدعة وإلى الوقوع في الكبائر ثم الصغائر ثم ترك الأعمال الفاضلة وإتيان المفضول، وهكذا شيئا فشيئا ولا يترك، يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. وليحذر المسلم من خطوات الشيطان، فهو أعدى أعداء العباد، وقد بين الله عز وجل عداوته في آيات كثيرة وأمرنا أن نتخذه عدوا وحذرنا من اتباع خطواته. وفي ذكر هذه القصة تنبيه للناس على أن لا يتهاونوا في مثل هذا الباب وهو الفتنة بالنساء، فإن كثيرا من الناس خاصة في البيوت يتهاونون في خلوة الأخ بزوجة أخيه أو في خلوة العم بزوجة ابن أخيه، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. وفسر الحم بأنه أخو الزوج وابن عمه وهكذا، لأنهم مظنة الدخول على النساء، مظنة الدخول إلى بيوت إخوانهم وأبناء إخوانهم وأبناء أخواتهم وهكذا. فكثير من الناس من باب الثقة، هذه الثقة سدها الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يؤمن رجل مع امرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فليحذر المسلم من هذا الباب، وليحذر من اتباع هذه الخطوات. وقد بين العلماء أن سد الذريعة أو أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فهذا العابد من باب جلب المصلحة وهو الإحسان إلى الناس وقع فيما وقع، فلو سد المفسدة لما وقع ما وقع. وهذه القاعدة مهمة جدا، لأن كثير من الناس ينكسها ويشطبها ويتعلل بها بأنه يريد خيرا، إن أريد إلا الإصلاح، لكن لا بد أن يكون الإصلاح ماذا؟ في طريق صحيح أو بطريق صحيح. فلا يخلون رجل بامرأة من باب أنه يدعوها إلى الإسلام أو يدعوها إلى السنة أو يدعوها إلى كذا وكذا، لأنها فتنة. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فنسأل الله أن يعافينا جميعا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما قال بعض أهل العلم هذا الإنسان والشيطان، وقال بعضهم هذا الصنف وهذا الصنف، أي صنف الشيطان وصنف الإنسان المدعو. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. الظلم هنا هو الظلم الأكبر، وهو الكفر بالله والشرك. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ذكر في بدايات تفسير هذه السورة أن معظم ما فيها في بيان قضية بني النضير، أو في بيان إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير. فذكر الله عز وجل من أحوالهم ما ذكر أمورا كثيرة، وبين مصارف الفيء، وأثنى على المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبين حال المنافقين مع هؤلاء أهل الكتاب من اليهود وكيف غرروا بهم وغدروا، وبين حال الشيطان مع الإنسان دعا عباده المؤمنين إلى شكره على هذه النعم العظيمة والمنن الجسيمة، فدعاه إلى شكره بتحقيق التقوى، لأن النصر على الأعداء وتوفير الأموال بلا قتال والهداية إلى الطريق المستقيم نعم، وأي نعم تستحق الشكر. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لما أنعمت به عليكم من الإسلام والهداية إليه ومن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع آثاره وإجلاء أعدائكم وزرع الرعب في قلوبهم واكتسابكم أموالهم بدون قتال، اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا الله بتحقيق خشيته وخوفه. ثم قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال بعض المفسرين: هذه جملة اعتراضية بين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي اتقوا الله أمر، ثم عطف عليه أمرا آخر وهو ولتنظر، فهذا كذلك أمر. ولتنظر نفس، أي ولتنظر كل نفس ماذا قدمت لغد، والغد هو يوم القيامة. وكني عنه بيوم القيامة، عفوا بغد، لبيان قربه، فإن أقرب ما يكون من اليوم هو ماذا؟ هو الغد. فالغد في قوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد مراد به يوم القيامة، وكل ما هو آت فهو قريب. ومن أراد أن يتحقق الأمر فلينظر في نفسه وكم مضى من عمره، يجد أنه كأنه ساعة أو بضع ساعة. لو نظرت في 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة مضت من عمرك كأنها لا شيء، تريد أن تتذكر ماذا حصل فيها فإنها تأتيك شذرات فقط هكذا خفيفة. وهذا مما يدل على سرعة انقضاء الأعمار. ولذا أقسم الله عز وجل في غير ما آية بالزمن، لينتبه العبد إلى مادة حياته إن صح، فهو مجموعة من الأيام، فهذه أيامك هي رأس مالك، هي عمرك، هي حياتك، كلما يمضي يوم يقدمك إلى هذا الغد ويقربك منه. تنقضي الآجال والأعمار وتدنيك إلى الكبير المتعال. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، هذا إعادة قوله تعالى واتقوا الله للتأكيد لبيان أهمية قضية التقوى، فإنها اتخاذ الوقاية للنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن كل واحد فينا يكد في هذه الحياة الدنيا ليؤمن مستقبله، فهو يعمل، وبعضنا ربما يعمل ليلا ونهارا، وبعضنا ربما يضيع أهله وأولاده، وبعضنا ربما يضيع حتى واجباته من أجل أن يعمل لغد الذي هو مستقبله. حتى صار الشاب لا يتزوج حتى يؤمن مستقبله في نظره بتوفير وظيفة محترمة ورصيد محترم وبيت لائق وسيارة لائقة، وإلا فإنه لا يتزوج، وبعد الزواج يسعى إلى أن يوفر لأهله وأولاده عيشة محترمة، فهو يكد في الليل والنهار. فإذا فتح الله عز وجل عليه وظيفة يسعى إلى وظيفة أخرى، وإذا فتح الله عز وجل عليه في تجارة يسعى إلى توسيعها وتجارات أخرى. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ولو نظرنا في إنسان، أو نظرنا إلى أحد رجلين، أحدهما يفكر في الماضي فقط ويعتز بأمجاده الماضية وأيامه الخالية، فقد كان بطلا وكان شجاعا وكان كذا وكان كذا، ولا ينظر أمامه، والآخر لا ينظر خلفه وقد قضى أيامه ولياليه فيما في تأمين مستقبله. ونظرنا إليهما نظرة أهل الدنيا لقلنا إن الذي لا ينظر أمامه ويفكر في ماضيه فقط، يعيش فقط ماضيه، إنه مجنون، وإن الرجل الحق المحق هو الذي يفكر في مستقبله ولا ينظر خلفه. فإذا كان هذا الذي يفكر في مستقبله هو المحق، فلأن فكر في آخرته فهذا هو المحق حقا. أي مستقبل أولى بالتأمين؟ مستقبل لا ندري عنه شيئا ولا نعرف أيكون أم لا يكون، أم مستقبل نحن متيقنون أنه آت لا محالة؟ فالذي يقضي أيامه وحياته في تأمين هذا المستقبل، يعمل في الليل وفي النهار، يضيع الصلوات، إذا بحثت عنه في الصائمين لا تجد له أثر، وإذا بحثت عنه في المصلين لا تعرف له مقعدا في المسجد، وإذا بحثت عنه في خلاق العلم فهيهات هيهات، وإذا بحثت عنه أهو من المتصدقين فلا يكاد يعرف منه، ولكنه معروف بتجارته، بحرصه على جمع الدنيا، على البنايات، على جمع السيارات، معروف في هذا الباب، غير أننا لا نعرفه من المصلين الصائمين الحاضرين الحافظين القائمين المتصدقين المحسنين، لا نعرف له أثرا في هؤلاء، مع أن هذا الذي يسعى إليه ربما يموت غدا أو بعد ساعة أو بعد لحظة، فهو لا يدري أيعيش لهذا المستقبل أو لا. أما المستقبل الذي هو حتما سيصل إليه فلم يعمل له شيئا. فإذا كان العاقل هو الذي يؤمن مستقبله فمستقبل أكيد أولى وأحرى من مستقبل غير أكيد لا يدرى ولا يعرف عنه، لأن العبد لا يضمن من عمره ولو لحظة، ولكن الله عز وجل بلغ عباده أن هناك حياة أخرى، وبين أنها هي الحياة الباقية، وأن هذه الحياة الدنيا التي نحن نسعى لها ونكد ونتقاتل لأجلها لا تساوي شيئا أمام هذه الحياة الأخرى، ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الدار الآخرة المستقبل الذي حتما ستصل إليه خير للمتقين، خير لك أيها العبد الذي تريد تحصيل التقوى التي أمرت بها، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. العاقل هو الذي يعقلها، هو الذي يعلم أن الدار الآخرة خير له فيعمل لها، ولهذا قال الله عز وجل ولتنظر، تأمل في ما في نفسك ماذا قدمت لهذا اليوم، لهذا الغد الذي قريب، الذي هو قريب، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي لتكن هذه الأعمال التي تقدمونها لغد على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لتكن خالصة لله عز وجل، فإن الله خبير بأعمالك لا يخفى عليه شيء، فقد تعمل أيها المسلم عملا صالحا في نظر الناس غير صالح عند رب الناس، فالله خبير بأعمالك، فاحرص أن يكون عملك لغد مما يريده الله سبحانه وتعالى، مما تحقق فيه إخلاص ومتابعة، إخلاص لله عز وجل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لتكن صلاتك لله سبحانه وتعالى على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا صيامك، وكذا قراءتك، وكذا دعوتك، وكذا قيامك، وكذا زكاتك، وهكذا سائر الأعمال، لتكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أي لا تكونوا أيها المؤمنون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقد ذكر الله عز وجل قبل هذه الآيات أمثلة على الذين نسوا الله سبحانه وتعالى وهم المنافقون، فقد عرفوا الإسلام ولم يمتثلوه، آمنوا بظاهرهم وكفروا ببواطنهم، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، نسوا الله سبحانه وتعالى. لا تكونوا كالذين نسوا الله أن يذكروه في أعمالهم فيمتثلوا ما أمرهم الله عز وجل به وينتهوا عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. لا تكونوا كالذين نسوا الله حينما وقعوا في المعاصي والذنوب فلم يذكروا الله عز وجل وجعلوا الله عز وجل أهون الناظرين. لا تكونوا كالذين نسوا الله سبحانه وتعالى بأن يذكروه وأن يمتثلوا ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم بأن أنساهم ما يصلحها، وما يصلح النفس إلا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لا يصلح النفس إلا أن يمتثل العبد ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواهي، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. فأنساهم أنفسهم، وهذا من أعظم ما يبتلى به العبد أن ينسيه الله عز وجل نفسه، فلا تطاوعه نفسه لامتثال الأوامر، تمر عليه الأيام والساعات وتمر عليه الشهور والسنوات وربما لا يقوم ليلا، وربما لا يصوم يوما، وربما لا يتصدق بدينار، وربما لا يحضر حلقة من حلق العلم، وربما لا يحضر جماعة، وهكذا تمر عليه الأيام ولا يفتح كتاب الله، لا ينظر فيه ولا يتأمله ولا يقرأه ولا يحفظه ولا يدعو الناس إليه ولا يحثهم على ذلك. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أولئك إشارة إلى بعد منزلتهم ومهانتها ومذلتها وهوانها، هم الفاسقون، كأنه لا يوجد فاسق إلا هؤلاء الذين نسوا الله سبحانه وتعالى فلم يمتثلوا أوامره، فجعل الله عز وجل الفسق محصورا عندهم. وهذا لبيان عظم ما هم فيه من المنكر العظيم والخطر الجسيم، فهذه الآية من الآيات التي كان كما روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الفقراء من مضر وغيرها، أو قال بل جميعهم من مضر مجتابي النماء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم أمر بلالا فأذن وصلى، ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى آخر الآية، وقرأ آية النساء إلى آخر الآية، ثم قرأ هذه الآية وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال تصدق رجل بدينار، تصدق رجل بدرهم، تصدق رجل بصاعه أو بصاع من بر، تصدق رجل بصاع من تمر، وهكذا. فجاء رجل بصرة تكاد يده تعجز عنها بل عجزت، ثم جاء رجل بمثل ذلك، وهكذا. قال الراوي حتى رأيت كومين من ثياب وطعام، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من وزرهم شيئا إلى يوم القيامة. فهي آية عظيمة الشأن جليلة القدر، موعظة من مواعظ القرآن الكريم. ولذا على العبد إذا قرأ أن يقرأ بتأمل وتدبر، وأن يجعل نفسه هو المخاطب، هو المخاطب بهذا بهذه الآيات. إذا قرأت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، انظر في نفسك وفي تحقيقك لهذه التقوى، أنت من أهلها أم من غيرها؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لينظر العبد في يومه اليوم فقط ماذا قدم وما كان يمكن له أن يقدم. يعني ربما هناك أعمال لا يستطيعها الإنسان فإنه لا يتحصل عليها لأنه لم يقدم، ليس له مال ربما حتى يتصدق، أو ربما ليس له صحة حتى يعين إخوانه في الحمل أو شيء من هذا، وربما ليس له مال حتى يزكي، لكن هناك أمور كنت قادرا على أن تأتي به، كنت قادرا على أن تصلي راتبة الظهر مثلا، كنت قادرا على أن تصلي صلاة الضحى، كنت قادرا مثلا على أن تتصدق ولو بدينار، كنت قادرا على أن تقرأ بعض الآيات، كنت قادرا على أن تقرأ بعض الحديث، كنت قادرا على أن تعين شيخا كبيرا أو امرأة عجوزا أو هكذا، كنت قادرا أن تقول كلاما حسنا، كنت قادرا أن تدعو جارك، كنت قادرا على أن تقرأ، كنت قادرا على أن تحسن إلى الناس، وهكذا. فهذه الأمور التي كنت قادرا عليها في هذا اليوم ولم تعملها ألا تستحق منك الندم؟ فالإنسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال ابن كثير أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم في جميع هذه الأمور التي مرت، وابدأ بيومك هذا فإنه قريب منك، وانظر في أيامك التي خلت، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي في أيامك في هذه الحياة الدنيا. لو حالت ساعتك الآن ماذا كنت ستفعل؟ ربما تقول أتصدق بكل مال، وربما تقول سأختم القرآن في هذه الليلة، وربما تقول سأصلي ركعتين، وربما تقول سأفعل كذا وكذا، سأصوم إلى غير ذلك. فهذا فهب نفسك أنك ستموت غدا، ماذا كنت ستفعل؟ لا تتصدق بكل مالك ولكن تصدق بجزء منه، لا تقم الليلة كلها ولكن قم منها بركيعات، لا تختم القرآن كله ولكن اقرأ منه صفحات، لا تفعل كل هذا ولكن افعل شيئا منه. وهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يحرصون على أن يكون عمل اليوم أكثر وأزيد من عمل أمس. وللأسف نحن نحرص على أن يكون عملنا اليوم أقل من أمس، لأن كثيرا منا إذا قرأ قرآنا أو صام يوما أو تصدق أو قام الليل أو فعل كذا يمني نفسه ويمنيها ويطلب منها الراحة، يحتاج إلى راحة لأنه قام الليل، ويحتاج إلى راحة لأنه ربما قرأ حزبا، وربما يحتاج إلى راحة لأنه تصدق بمبلغ كبير، وهكذا كأنه يعمل للناس. لأن الإنسان إذا كان يعمل عند إنسان وعمل بجهد كبير يقول أنا أحتاج إلى راحة لأنني أتعبت نفسي، لكن أنت تعمل لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه، فكلما أحسنت أحسنت لنفسك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسك، فإذا زدت زدت لنفسك وإن أنقصت أنقصت على نفسك. فهذه المحاسبة، حتى قال بعض السلف لا يكون العبد متقيا حتى يكون محاسبا لنفسه محاسبة دقيقة، يحاسب نفسه على كل شيء. حتى قال بعضهم إن المتقي هو الذي يترك ما يراه مباحا مخافة أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فأين نحن من كل هذا؟ وأين نحن من أعمال السلف؟ وكيف كان؟ صلى الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم. لا تكونوا كالذين نسوا الله بأن تركوا ذكر الله، غفلوا عن طاعته، فأنساهم أنفسهم بأن تركوا ما يصلحها. قد يقول قائل أنا أعلم بما أعلم من مصلحتي، وهذا كل الناس تقوله، يقول ماذا؟ أنا أعرف ما يصلحني، أعرف ما ينفعني، وهذا خطأ. الله عز وجل أعلم منك بما يصلحك، مصلحتك في طاعة الله ومضرتك في معصية الله، فإن كان ما تقوم به طاعة لله فهذا ما يصلحك وقد أخبرك به الله سبحانه وتعالى، وإن كان ما تقوم به ليس طاعة لله عز وجل فهذا ما يضرك، لأن هذا مآله نار الجنة وذاك مآله نار تلظى. أولئك هم الفاسقون الذين صار الفسق ملازما لهم، والفسوق هو الخروج، والفسوق يأتي في غاية الذنب مع أن معناه اللغوي هو الخروج، فسق بمعنى خرج من مسكنه أو خرج من مأواه. والفاسق استحق الذنب لأنه خرج من مكانه الذي يصلحه، فما يصلح هؤلاء هو ذكر الله، ففسقوا وخرجوا عن طاعة الله واستبدلوها بمعصية الله سبحانه وتعالى، فاستحقوا الذنب لأن هؤلاء خرجوا من ما يصلحهم وهو خير لهم إلى ما يفسدهم وهو شر لهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، بدأ بأصحاب النار، لأن الله عز وجل ذكر في هذه الآية وبدأ بأهل بالذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر إخوانه من المنافقين، وقبل هذه الآية حذرنا أن نكون من الذين نسوا الله فبين أنهم من أهل النار، فقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله وهم المنافقون وهم العصاة الذين خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى الكفر به. لا يستوي أصحاب النار، ثم قال لا يستوي أصحاب النار لأنه حذرنا أن نكون منه. فإن مآل نسيان الله سبحانه وتعالى هو النار، ومآل ذكره هو الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون أي هم المفلحون، وهذا ظاهر ولا إشكال فيه، ولكن في هذا ترغيب للعباد أن يلزموا ما يؤول بهم إلى الفوز إلى الجنة. والناس في سباق، كل الناس يغدو، فمنهم بائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والناس يتنافسون من أجل الفوز بالمرتبة العالية أو بالمال الكثير أو بالمسكن الحسن أو بالزوجة المليحة أو بغير ذلك. وهكذا تنافس الناس، وهذا تنافس منبوذ ومذموم. والتنافس الحقيقي هو التنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في طاعة الله ومرضاته وما يؤدي بالعبد إلى الجنة. فهما طريقان وأمران، طريق الجنة وطريق النار. طريق الجنة هو طاعة الله، وطريق النار هو معصية الله سبحانه وتعالى. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فمن أراد الفوز الحقيقي الذي لا فوز غيره، كما قال عز وجل هم الفائزون، أي لا يوجد فائز إلا أصحاب الجنة. والفوز في الحياة الدنيا لا يساوي شيئا أمام فوز الآخرة. في الدنيا يوجد فائز، قد فاز وقد نجح وقد كذا، هذا الفوز لا يساوي شيئا أمام فوز الآخرة. ولهذا حصل عز وجل الفوز في هؤلاء، فقال أولئك الفائزون، لا قال أولئك هم الفائزون. فمن أراد الفوز الحقيقي فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه وجوارحه، فيذكر الله بلسانه ويذكر الله بقلبه، فينسب النعم إلى صاحبها وينسب الفضل إلى أهله، ويذكر الله عز وجل بجوارحه، وأقم الصلاة لذكري، وهكذا. فعليه أن يلزم ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، قال الله عز وجل قبل هذا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. فالطريق إلى الجنة تأخذه من القرآن الكريم، ذكر الله أعظمه القرآن الكريم. فإذا لزم العبد كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وحفظا وتدبرا وتأملا علما وعملا، فلا شك أنه يكون من الذين ذكروا الله، ومن الذين يذكرون الله، ومن الذين لزموا طريق الله، ويكون في الآخرة من أصحاب الجنة. هذا القرآن العظيم أراد أن ينبه الله عز وجل عباده إلى أهميته وفضله وعظم شأنه، فضرب لهم هذا المثل العظيم ليتذكر الناس ويتفكروا فيما قد تركوا وفيما قد هجروا وفيما لم يؤمنوا به. فالمنافقون تركوا القرآن، وأهل الكتاب لم يؤمنوا به، وهجروه علما وعملا فكفروا بالقرآن، وكذا المنافقون، فكان مآلهم أنهم من أصحاب النار. وقد يغفل العبد عن هذا، عن هذا الأمر العظيم، فذكر الله عز وجل هذا المثل العظيم، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ذكر الله عز وجل الجبل لأنه يضرب به المثل في الرزانة والثبات والصلابة والصلادة، فهو جبل، وما أعظم الجبل. هذا الجبل العظيم لو أنزل الله عز وجل عليه القرآن لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا أي ذليلا طائعا، متصدعا أي متشققا، كل هذا من خشية الله. فنحن العباد أولى بهذا الخشوع وأولى بهذا التصدع، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن علينا. فهذا الجبل العظيم الذي يضرب به المثل في القوة والصلابة والثبات، لو أنزل الله عز وجل عليه القرآن لتصدع. ومع هذا فإن قلوبنا لا تتصدع ولا تخشع لذكر الله، وربما لا تدمع العين من قراءة القرآن ولا من تدبره، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وذكر الله عز وجل فقال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هذا مثل من الأمثال الذي ذكرها الله عز وجل أو التي يذكرها الله عز وجل للناس لعل قلوبهم تخشع وتتذكر وتلين وتتفكر فترجع إلى ربها فتذكره، وترجع إلى كتاب ربها فتقرأه قراءة حفظ وخشوع وتأمل وتدبر وعلم وعمل، نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن شأنه عظيم وأمره كبير، وعلى العبد المسلم الذي يريد خير لنفسه والنجاة عليه أن يرجع إلى كتاب ربه ولا يهجره ولا يتركه، لا هجر قراءة ولا هجر علم ولا هجر عمل، فينظر في هذا الكتاب العظيم. ولله الحمد والمنة المصاحف متوفرة في كل مكان، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ولقد كان السلف على غير ما نحن عليه، المصاحف ربما شأنها قليل عنده، ومع هذا كانوا أحرص منا على كلام ربنا، لأنهم عرفوا قدره وعرفوا علو شأنه وعرفوا أن النجاة به. أما نحن فغفلنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى جعله بعض الناس في المناسبات الأنيمة لا يقرأ القرآن أو لا يسمع القرآن إلا في الموت، وجعله بعض الناس زينة في البيوت وزينة في السيارات، وكل هذا من هجر القرآن والله المستعان، وكل هذا غفلة عن كتاب الله سبحانه وتعالى. اهتم الناس بشكل المصاحف، فهذا يختار مصحفا كبيرا لأنه جميل، والآخر يختار الزخرفة ينظر في وجهه أهو مزخرف أم لا ونحو هذا، ولكن لا يقرأ في القرآن. وبعضهم ربما يسمع الإذاعات ويقلب في الشاشات، فإذا أراد أن يخرج جعل القرآن الكريم في البيت وخرج، أن يسمعه لا يسمعه. أن يتدبر ويقرأ، لا، وهذا خطأ. وبعضهم جعله لكتابة الحجابات للنساء والرجال والأطفال، أما أن يعمل بهذا القرآن فلا يعمل. فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. ومن العودة إلى القرآن أن يتعاهد العبد نفسه بقراءة ورده كل يوم، ولا يتهاون في ذلك، وليستعن على ذلك أولا بالله سبحانه وتعالى، يتذلل إلى الله عز وجل ويسأله سؤال الخاشع الذليل، ينكسر بين يديه ويسأله أن يرده إلى كتابه ردا جميلا بإخلاص، ثم بعد ذلك يستعين بأسباب أخرى، يستعين على ذلك بأهله مثلا أو أولاده أو إخوانه أو شيوخه، فيتعاهد معهم قراءة القرآن والرجوع إليه، وهكذا يتعاهد أهله وأولاده بأن يحافظوا على قراءة القرآن وأن يكون لهم ورد من هذا في البيت أو في المسجد أو نحوها، ويتعاهد ولده بأن يكون من الحفاظ فيأخذه إلى بيت الله عز وجل يحفظ القرآن الكريم، وهكذا ويتعاهد القرآن بأن يعمل بما جاء فيه من أوامر ونواهٍ، وإلا فقد ترك هذا القرآن وهجره، ويدخل في من شكاه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. بقيت آخر سورة الحشر من الآيات آيات الصفات والأسماء، نأتي عليها بإذن الله عز وجل في الدرس السابق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.